إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقبل أن نبدأ هذا الدرس نجيب عن سؤال الأخت التي أرسلت إلينا رسالة في الدرس الماضي، وقالت: إذا وجب إخراج الغنم في زكاة الإبل ولم يكن له منها ماذا نفعل؟ أو كما قالت، هذا معنى السؤال، يعني الآن في زكاة الإبل وجب علينا مثلا في خمسة من الجمار، قال جذع، إذا وجب علينا أن نخرج شاة ولم يكن يربي الإبل فقط، وهذا سؤال وجيه بارك الله فيه، ماذا تفعل؟ فيقول العلماء: لا بد أن نخرج من قيمتها، مثلا نقول الشاة قيمتها 600 دينار أو 700 دينار أو 800 دينار تقريبا، فتخرج القيمة. هذا ما يتعلق بسؤال الأخت. ثم نكمل الدرس. قال رحمه الله، انتقل رحمه الله للحديث عن زكاة الغنم، فقال: في 40 الظأن شاة تزكية تعطى إلى 20 من بعد 100، وبعدها شاتان للميتين، ثم ثلاث إن نمت عن ذيني، فأربع تعطى على 400 عن كل 100 فشاة تزكية. قال هنا في إيه؟ 40 الظأن شاة تزكية، أي إذا بلغ عدد الغنم 40 وجب عليه فيها شاة. إذا بلغ، يعني النصاب يكون 40 غنما، واضح؟ إلى أن يصل إلى 20 من بعد 100، إلى 120، من 40 إلى 120 يجب عليه أن يخرج شاة فقط، واضح؟ وهذه الشاة سواء كانت من المعز أو من الضأن سيان، واضح؟ ولكن هنا يختلف المقصود بالشاة، سواء كانت من المعز أو الضأن، لكن إذا كان أغلب ما عنده من الضأن، يعني من الخرفان، العلوش نقولنا، فيجب عليه أن يخرج من الخرفان. إذا كان أغلب ما عنده من المعز فيجب عليه أن يخرج من المعز. إذا كانت مختلطة فيخرج من الأكثر، وإذا كانت متساوية فيخرج مما شاء. هذا باختصار، واضح؟ إذا كان عنده ظأن فقط فيخرج من الظأن، إذا كان عنده ماعز فقط فيخرج من الماعز، إذا كانت مختلطة يخرج من الأكثر، وإذا كانت مختلطة ولكن متساوية فيخرج مما شاء، فيخرج مما شاء. قال: وبعدها شاتان للميتين، يعني من 120 إلى 200 يجب عليه أن يخرج شاتين، ثم ثلاث إن نمت عن ذيني، يعني من فوق 200 لا بد أن يخرج ثلاث شياه، فأربع تعطى على 400، يعني من 200 إلى 300 من المئتين من المئتين إلى 400 فيجب عليه أن يخرج ثلاث شياه، واضح؟ من 200 إلى 300 إلى 400 لا بد. ثم قال: فأربع تعطى على 400، إذا وصلت إلى 400 فيجب عليه أن يخرج أربع شياه، فالمعدن يكون من 200 إلى 399، يجب عليه أن يخرج 3 شياه. إذا بلغت 400 يجب عليه أن يخرج 4 شياه، واضح؟ ثم يصبح العدد على كل 100 شاة. قلنا 400 4 شياه، 500 5 شياه، 600 6 شياه، 700، وهكذا. تصبح على كل، يعني يصبح الحساب على كل 100 شاة، على كل 100 شاة تخرج، واضح؟ ثم بين رحمه الله الأشياء التي يمكننا أن نضمها إلى بعض في زكاة الأنعام بصفة عامة. أراد أن ينتهي من الحديث عن زكاتها، وذكر ضابطا جزاه الله عنا كل خير، فقال: وضم بخت للعرابي. بخت، نوع من الجمال، وهي تسمى الجمال الخراسانية، وهي التي تمتلك سنامين، التي تمتلك سنامين وتكون يعني تشعر أنها كثيرة الشعر، وهي يقولون متولدة من الإبل العربية، يعني من فصيلة الإبل العربية، يسمى بخت، تسمى بخت أو تسمى الإبل الخراسانية حسب ما ذكر، لم تخني الذاكرة، كأن هي الإبل الخراسانية. يوجد إبل خراسانية ولكن لا أدري هل هي أو لا، ولكن إن لم تخن الذاكرة فهي الإبل الخراسانية ذات السنامين، ذات السنامين، فيضم بعضها إلى بعض. قال: والماعز للظأن. قلنا الماعز والظأن يجمعان في الزكاة. هنا الضم ماذا يقصد به؟ تضم بعضها إلى بعض لكي تبلغ النصاب. مثلا عندك 20 من الإبل العربية، وعندك 20 من الإبل الخراسانية، هذه من البخت، فتضم بعضها إلى بعض وتزكي. أو عندك 3 من هذه و2 من هذه فقد بلغ النصاب، وهكذا. وفي زكاة الغنم كذلك عندك 20 من الماعز و20 من الظأن، فقد بلغت هذه الماشية، بلغت النصاب، واضح؟ فيجب عليك الزكاة. قال: والجاموس للبقر. والجاموس للبقر انحرز، أي يضم الجاموس للبقر. الجاموس معروف، واضح؟ الجاموس معروف، يضم إلى البقر لأنه من نفس الفصيلة. هذا ما يتعلق بزكاة الأنعام، وبهذا البيت نكون قد انتهينا بفضل الله ومنه من الحديث عن زكاة الأنعام. الآن سننتقل للحديث عن زكاة الحبوب والثمار. للحديث عن زكاة الحبوب والثمار. قال رحمه الله: ثم نصاب الثمر والحبوب 5 أوسق بشرط الطيب. قبل أن نبدأ في شرح هذه الأبيات، لابد أن نذكر بعض الأمور. اتفق العلماء في أن زكاة الحبوب والثمار تجب في الأصناف الأربعة التي جاءت في الحديث الذي رواه الدارقطني رحمه الله تعالى بإسناد صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: لا تأخذ الصدقة إلا من هذه الأصناف: الشعير والحنطة والزبيب والتمر. واضح؟ لا تأخذ إلا من هذه الأصناف. هذه الأصناف هل هي أصناف توقيفية أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التمثيل، وهي الأصناف التي كان الناس يدخرونها ويقتاتون منها؟ هنا سؤال، هذا سؤال. فالمالكية رحمهم الله تعالى رأوا أن هذه من باب التمثيل فقط، فكل ما اجتمع فيه أوصاف هذه الأشياء المذكورة فهي تلحق بها في الزكاة. فهذه الأشياء المذكورة، التمر والزبيب والحنطة، هي من الأشياء التي كانت تقتات وتدخر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا رحمهم الله تعالى، قالوا فكل ما يقتات ويدخر، كل ما يقتات ويدخر فيزكى. وأضافوا تقريبا 20 نوعا من الحبوب والثمار، وهي الأنواع التي تقتات، تكون مقتاتة يعني تؤكل يعني قوت، وتدخر بحيث تيبس فيمكننا أن ندخرها. بعض الأمور في الفواكه مثلا البرتقال، التفاح، هذه الأمور هذه يصعب ادخارها. المقصود الادخار، الادخار إذا يبست وندخرها يعني، وحتى إذا استطعنا ادخارها بطريقة أو أخرى فهي ليست قوت، ليست قوت، لا تقتات يعني، هي من الأشياء التي يتفكه بها اسم على مسمى، يعني من الأشياء ليست الرئيسية في الأكل. واضح؟ لذلك أضافوا رحمهم الله الأصناف 20 التي جاءت في الأبيات، قال يجمع 20 صنفا فاعددي 7 القطان مثل صنف واحد. وإذا كان خرج في هذه الأزمنة ما يلحق بها، فالعلماء، علماء الملكي، يلحقون بها ما اجتمع فيها هذين الوصفين، يلحقون بهذه الأصناف ما اجتمع بها فيها هذين الوصفين. قال رحمه الله: ثم نصاب الثمر والحبوب 5 أوسق بشرط الطيب. 5 أوسق، الأوسق باختصار هو ما يعادل في الأوزان الحديثة 672 كيلو جرام، 672 كيلو جرام. واضح؟ هذا يعني أعطيتكم كما نقولوا من الأخر، أعطيتكم هذا الوزن. ولكن الوسق ما هو الوسق ومما يتكون، سنفصلها الآن من باب المعلومية. أما من حيث العموم، إذا رأيت عندك من الحبوب والثمار ما يصل إلى 672 تقريبا، 672 كيلو، فيجب عليك أن تخرج الزكاة. واضح؟ قال هنا 5 أوسق، الوسق هو 60 صاعا، والصاع يتكون من 4 أمداد، والمد ما يعادل تقريبا 2 كيلو وربع، هذا المد. واضح؟ المعذرة، الصاع تقريبا فيه 2 كيلو وربع، والـ4 أمداد والمد فيه تقريبا 566 جرام. فإذا ضربنا 5 أوسق في، قلنا يتكون من 60 يعني، في 60 في 2 فاصل ربع تقريبا، 2 فاصل 250 جرام، سيكون يعني على حسب تقريبا، حسب ما يقدر، لأنه الأمداد هي مد اليد معروف، مد النبي صلى الله عليه وسلم، يكون الوزن تقريبا بين 672 كيلو جرام وبينها 675 كيلو جرام تقريبا، على حسب التقريب. هذا هو. فإذا بلغت الزكاة، بلغ ما عندك من هذه الأمور، بلغ من هذه الحبوب والثمار، بلغ هذا الميزان، فيجب عليك أن تخرج الزكاة، يجب عليك أن تخرج الزكاة. قال رحمه الله: بشرط الطيب، أي متى نخرج الزكاة؟ قال: حينما اشترط هنا الطيب. قال: وطيبها، ما هو الطيب؟ وطيبها أن تكون صالحة للأكل، هذا هو المقصود بالطيب. وعلى هذا تتفرع مسائل، مسائل مهمة على هذا القيد. المسألة الأولى: لو تصرف فيه قبل الوجوب، متى يجب؟ هو حين يطيب، تصرف في هذا الثمر قبل أن يطيب، إذن لم يجب، يعني كأنك تصرفت فيه قبل أن تجب عليك الزكاة، فماذا عليك؟ ليس عليك شيء، لأنه اختل شرط من شروط الزكاة، زكاة الحبوب والثمار، وهو الطيب. قال: بشرط الطيب، اشترط الطيب. المسألة الثانية متعلقة بهذا الشرط، انظر إلى دقة العلماء رحمهم الله تعالى، فما يذكرونه من الشروط ومن الضوابط أشياء يعني مقعدة تقعيدا عجيبا، جزاهم الله عنا كل خير، فما استنبطوه من الكتاب والسنة أشياء يعني دقيقة جدا، مضبوطة انضباط تام. قال: المسألة الثانية: لو مات بعد الوجوب، يعني مات الشخص بعد أن وجبت عليه الزكاة ولم يخرجها بعد، تعلقت في ذمته، يعني كأنه عنده دين مع الله، يجب على ورثته أن يخرجوها قبل أن تقسم التركة، وإذا مات بعد الوجوب أصبحت في ذمة الورثاء، أصبحت في ذمة الورثاء، يجب عليهم أن يخرجوا عن أنفسهم، فهو يعني ما عنده حتى دخل فيها، مات رحمه الله ولم يتعلق به أي شيء. أما إذا مات بعد الوجوب فهي متعلقة في ذمته، وأما إذا مات قبل الوجوب فهي متعلقة بذمة ورثته. واضح؟ المسألة الثالثة: لو ورث أو وهب زرعا أو ثمرا بعد الوجوب، فإن الزكاة تتعلق بذمة المورث أو الوهب. جاء شخص وأعطاك مثلا كذا وكذا من الحبوب والثمار، يعني بلغ النصاب وهي خلاص يعني أصبحت طيبة صالحة للأكل، فهل تخرج أنت هذه الزكاة أو لا تخرج أنت؟ مثلا جاك عمك أو خالك أو أبوك أو غير ذلك أو غير ذلك، جاك وقال لك: عندك ثمار هذه الأرض، عندك هكتار أو هكتارين كذا من هذه الحبوب أو الثمار، إذا أعطاك إياها قبل الطيب، قبل الوجوب، فيجب عليك أنت أن تخرج الزكاة. قد يقول قال: لم يحل الحول. قلنا: من الأشياء التي لا يحول عليها الحول الحبوب والثمار وهذه الأمور، واضح؟ فلا يشترط فيه، لا يشترط فيها حولان الحول، وذلك لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. نعود فنقول: إذا أعطاك هذا قبل الوجوب فيجب عليك، إذا طاب الثمر أن تخرج زكاته، واضح؟ وإذا أعطاك إياها هذه الأرض، أعطاكها بعد الوجوب، بعد الطيب، فالزكاة متعلقة بذمة الواهب، فالزكاة متعلقة بذمة الواهب. انظروا إلى هذه الدقة، مسائل مهمة جدا. ويوجد مسألة أخرى، متى يشرع الخرص؟ الخرص هو شيء يفعله، يعني نطالب به، هو التقدير ما في الشجر من الثمر. لو ذهبتم إلى توزر أو إلى قبلي أو إلى بعض المناطق في جنوب تونس، أو إلى، لعل معنا إخوة أو أخوات من الجزائر أو المغرب، أو كلهم عندهم، خاصة الجزائر أكثر من المغرب، كلهم عندهم يعني مزارع تسمى في نجد تسمى مزارع من التمر، تعودنا على هذا الكلام، فمزرعة أو بستان من التمر وكذا، فيعرفون هذه الأمور. الخرص يقول خرصتها أو خرصها أو كذا. فهو ما هو الخرص؟ هو تقدير ما في الشجر من الثمر. يأتي شخص ويكون من أهل الصنعة، يقول لك هذه راح تجيب لك، مثلا هذه الشجرة راح تجيب لك 60 كيلو، هذه راح تجيب لك 20 كيلو، هذه راح تجيب لك كذا وهذه. فتجمع أنت هذه و يعني تسجلها عندك، مثلا تقول أنا عندي بإذن الله سيأتيني من الرطب، نقول مثلا 3000 كيلو، وسيكون منها يعني رطب، يكون نحن مطالبون بإخراج التمر ليس الرطب، يعني الرطب الناشف. فإذا كانت 4000 كيلو مثلا رطب، يعني تكون بالتمر إذا نشفت تكون معدل 3500 مثلا، أو 3300، لا أدري الحقيقة، لست من أهل الصنعة، ولكن يعني من باب التمثيل فقط. فيجب عليك أن تخرج على 3300. فهي ما زالت في الشجر الآن. يأتي شخص يخرصها ويعطيك المقدار على حسب التقريب. فإذا طابت ويعني جمعتها في ذاك الوقت، تخرج على حسب ما خرصت، على حسب ما قدرت، لا على حسب ما هو موجود في ذاك الوقت. لماذا يفعلون هذا؟ طبعا الخرص يكون في التمر والزبيب فقط، في التمر والزبيب فقط طبعا. وهو هذا يعني إيه، وهذا يعني موجود عند جمهور العلماء، عند المالكي، عند الإمام مالك رحمه الله، والشافعي وأحمد وغيره من العلماء، يعني يأمرون به. وهذا الزبيب والتمر يخرصان حين بدو صلاحهما. لماذا؟ لأنه إذا بدأ يظهر هذا الصلاح، فقد يريد صاحب المزرعة أن يتذوق، أو أن يعطي إلى بعض الفقراء أو المساكين، أو أن يعطي جاره أو كذا، حتى إذا يعني ما زال لم ينضج نضجا تاما. فهذا معروف عندهم يأخذون. فلإزالة الحرج عنه أمروا أصحاب المزارع بأن يقوموا بخرص مزارعهم أو بخرص بساتينهم، واضح؟ فهذا يعني شرع هذا الأمر لإزالة الحرج عن أصحاب المزارع، ولضمان حقوق الفقراء، ولضمان حقوق الفقراء. فإذا لم نقم بالخرص سيؤكل وسيوزع وسيهدى وسيقل مقدار ما يخرج من الزكاة. لضمان حق الفقراء قمنا بالخرص. وإذا منعنا، قد يقول قائل لماذا لا نمنعهم من أن يأكلوا منه كذا، وإذا جمعوا كل في تلك الوقت فرق وأعطي الهدايا وأعطي الفقراء، فسيكون في ذلك حرج على أصحاب المزرعة، أصحاب البستان، سيكون في ذلك حرج على أصحاب البستان. فمن حكمة شرعنا الحنيف أن أتاح لهم أن يأخذوا منها وكذا، ولكن لابد أن يقوموا بالخرص قبل ذلك، لأن نفوس أصحاب المزارع تتشوف أن يتذوق منها أو يأكل منها أو يعطي منها أو يهدي إلى غير ذلك. فهذا هو الحكمة، فهذه هي الحكمة من الخرص، فهذه حكمة من الخرص. نتوقف هنا، لا نطيل عليكم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسأل الأخ علي بن يوسف، يسأل عن زكاة الزيتون، حبوب وكذا. سنتحدث عن زكاة الزيتون والسمسم وغير ذلك، 4 أصناف تقريب، وزيتون الفجل وهذه الأمور في الدرس القادم أو بعد القادم، والله أعلم. سنحاول أنه في الدرس القادم نسرع قليلا لكي نستطيع أن نكمل ما بدأناه، ولكن فيهم تفصيل وفيهم أشياء وكذا، فلن أجيب عن هذا الآن لأنه تحتاج إلى كثير من التفصيل، ولعل نتركه في الدرس، سيكون يعني التفصيل فيه في الدرس القادم أو بعد القادم، والله أعلم. وهذا هو، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.